وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كسبنا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور Yeah.